ولقد برزت إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني وقلبت أرض حجاجهم ونثرتها فوجدتها قولا بلا برهان والله أيدني وثبت حجتي والله من شبهاتهم نجاني. قال: ألم يقولوا عن الشباب السلفي بأنهم يستوردون فتاوى من الخارج؟ فهل سيد قطب المنحرف من ليبيا؟ مهازل يا إخواننا، هؤلاء مهازل، أضحكوا الثكلى. سيد قطب فرغ أهل السنة منه على أنه ضال منحرف، داعية ضلال، وزرع شرا عظيما، حتى عجائز أهل السنة قد فقهوا هذا، وآثاره تئن منها بلاد الإسلام. ولو كان هذا الرجل حيا في مقالاته لاستتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ما ترك شيئا من الضلالات إلا وقد ركبه. ثم يأتي أمثال هؤلاء يعدونه عالما مجاهدا فقيا بالواقع. نعم فقيه، هذا هو آثار الواقع. فنحن نحمد الله عز وجل أنهم قد تفوهوا بهذا ليهلك من هلك عن بينة. والحمد لله العلماء أبانوا عن ضلال الرجل بكتابات علمية مؤصلة موفقة، على رأس هؤلاء العلامة ربيع ابن هادي المدخلي فجزاه الله خيرا، من كتبه، من كلامه، من أسطره، من شهادة قومه بأن كتبه تنضح بالتكفير، وأن ما حصل بمصر من تفجيرات، من اغتيالات، من قتل، من سفك للدماء هو نتاج كتب سيد قطب. شهد جماعته، بل القرضاوي نفسه قرب الله شفتيه يعترف بهذا، أن تلك المرحلة كانت كتب سيد قطب تنضح بالتكفير. ويأتي هذا ويقول عالم وأنه عنده تصور للإسلام، وأنصح الطلاب أن يقرأوا في كتبه. غشاش، نعم غشاش. وإنك لتعجب إلى امرئ من القبر قاب قوسين أو أدنى. الحمد لله السلفيون متبصرون، وعموم الخير الذي يحصل في بلادنا لهذه الدعوة الطيبة أنها متميزة بلزوم الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله على ما كان عليه الصحابة الكرام. فهؤلاء الغثى كسيد قطب وحسن البنا وأخيه محمد قطب وسلمان العودة وسفر الحوالي وعائض القرني وسعيد حواء وغيرهم من هذا الصنف، قد أبان أهل السنة عن أحوالهم وكشفوا عن عوار منهجهم. فسيد قطب كما قد سمعت داعية ضلال، والإحالة على كتبه دعوة إلى التكفير ودعوة إلى قتل الأنفس المعصومة ودعوة إلى الاغتيالات ودعوة إلى التدمير. هذا معنى الإحالة على كتبه. ولم يبقى إلا سيد قطب يحال على كتبه، الذي يدعو إلى التقريب بين الرافضة وأهل السنة، والرافضة ينشرون كتبه ويطبعونها بالأعداد الكبيرة، لأنهم يدركون تماما أنه أداة تستعمل لضرب أهل السنة. قام سيد قطب وجماعة أنصار السنة قائمة بمصر على دعوة صافية في تلك الأوقات، أما الآن فقد تغيرت وتبدلت ولم يعبأ بها، وجعل المجتمع مجتمع جاهلي، والحكم على المجتمعات بالجاهلية المطلقة حكم بالتكفير. فلتقولوا نحن من جماعة التكفير وتريحوننا.